البرنامج العام يقدم لكم يا ضارب النائب العن بحر صياد حكايته الكل عارفها، واللي حيسمعها راح يسأل وحيجي لك. يا عيني يا بدع، يا بدع يا بدع. الفن بالمعنى، والفن مدام أصيل لازم يمتعنا. قولوا لي غني مواويلك وسمعنا. الفن مش بالكلام، الفن بالمعنى، والفن ما دام أصيل لازم يمتعنا. قولوا لي غني مواويلك وسمعنا. قولوا لي غني مواويلك وسمعنا. وانا حغني، وانا حغني، وانا حغني لحد الصبح، لحد الصبح، واطربكم واللي يحب الغناء يقعد هنا معنا. عنابة. عنابة ملحمة شعبية عن موال إبراهيم موسى، إعداد خيري شلبي، إخراج فتح الله الصفتي. خليك معايا واسمع قصة الصياد. خليك معايا واسمع قصة الصياد. واسمع حكايته، اسمع حكايته، وشوف ازاي بقى صياد. في البحر قضى حياته بين بلاد وبلاد، البحر أرض أرض حياة بين بلاد وبلاد. وكان معاه حرمته وكان معاه حرمته والاسم عنابة وكان معاه حرمته والاسم عنابة عايشين مع ابنهم والفرح بيهم زاد. عنابة حامد بحبك حب رباني. عشاني قولها من تاني. بحبك والهوى غدار. وليه غدار وانا قاعدة معاك في الدار؟ خايف يا عنابة. تخاف من ايه وانا جنبك وقلبي جوه في قلبك؟ لو كان بايدي لشيلك بين رموش العين وخبيكي عن الحاسدين. اللي في قلبه حب يا حامد ما يهموش حاسد. عنابة يا حبيبتي الظهر ماله امان. ايش دخل الظهر في حبنا؟ عمره ما ساب فرحان. سيبك من الأحزان ما دمنا في سعدنا. نهايته فين اسماعيل ابننا؟ في سابع نومة يا حبيبي. صحيح يا عنابة يضحك ويضحك لنا. سيبه نايم وتعالى ندخل عشان خلينا قاعدين في القمر. ما بكفاية صهر. أي والله عندك حق. بكرة ورانا سفر. قولي يا حامد هنقعد قد ايه في البحر؟ يومين تلاتة اربعة. يا حامد يا ما نفسي. نفسك في ايه يا عنابة؟ نفسي قعدت البحر واوصل لتاني بر. غالية وطلبك رخيص. اوضب زاد بزواتي كفينا. الرحلة هتطول علينا. واحنا ورانا ايه؟ يا بحر يا بحر يا ابو الموجة غلابة. يا بحر يا بحر يا ابو النسمة قلابة. يا بحر حلمك على حامد وعنابة. نزلوا في حضنك ومركبهم مشي بيهم كأنه وسط الرياح الهايمة لجلابة. محلى العصاري يا حامد. محلاكي وياه. أبا عينين أبا نفسي يرمي الشبك مرة. سيبه يرمي الشبك. آدي شبكتك اهي نونو على قدك. اطرح كده يا اسماعيل. يا رب تطلع لي بلطية. يا رب طلع له بلطية. وشك علينا خير يا ابني والله. ربك علينا كريم. اطرح لي الشبك يا أبا شوف يطلع نصيبي ايه. نصيبك خير بإذن الله. عنابة نعمين. قربنا على شرماح. يا حلاوة هي دي شرماح؟ أيوة ده الشط قرب اهو وكل مادة يبان القصر. عنابة الليل علينا غريب. ما خلاص اهو قربنا على شرماح. ما تنسيش يا عنابة يلزمنا هنا نرتاح أكتر من دي راحة. واجب علينا نحمل الفتاح. ده البحر مليان خير ليه نسيبه ونرجع للبلد؟ ما احنا معانا السمك والحمد لله رزقنا مساء وصباح. عشان خاطري يا حامد خلي الطريق على طول. طوعيني يا عنابة يلا نرجع. هو ده معقول؟ الليل يا عنابة انشد لي على الأرغول وغني لي وقول لي عنابة يا طلعتك طلعت قمرنا سان. عنابة يا خطوتك خطوة الغزلان. عنابة يا ضحكتك تشبه لصوت كروان. قرب مني يا حال ارمي الشبك واندر ندرة وفهل. وادي الشبك مطروح. اندر تجيب لي هدية حلوة تشبهلي. ندرم عليا لاجيب لك يا قمر خلخال وحلق بدلال او كردان على صدري مهما يكلف مال. وانا ليا غيرك؟ ده انت حياتي وروحي وكل شيء ليا. شد الشبك شد الشبك بشويش يوم بحنية. يا حبيبتي يا ميه ضمنت الندر يا حامد بكتر الخير حواليا. يا سلام يا عنابة بدل الجنيه مية. حامد القصر قرب اهو. خلاص قربنا على شرماح. اوام على البر رسيني ووريني ده يطلع ايه. هيطلع ايه؟ قصر برهان. ازاي الكلام ده؟ اهو ده اللي حصل. والله عال اسمع يا بدري. نعمين ثلاثة. روح قول له يا تيجي بالرضا يا نبعت الكرابيك. ابو متولي مش راضي. ما يهمهوش كرابيك. ما يهمهوش كرابيك ولا اي شيء كان. ليه وهو يطلع مين؟ ابو متولي مش اكتر. ما راحش السخرة طول عمره؟ ابدا ما راحش. عجيب امره. ولا حد من عيلته؟ وهو له عيلة غير ابن واحد اسمه متولي. لازم تخلص عليه الليلة يا بدري. تسمح لي أقول كلمة؟ أنا قلبي ما يجيبنيش. لازم تخلص عليه يا جبان. لو رحت ده المشوار يمكن أروح ولا جيش. يعني أنت بالاختصار بتحابي على الراجل؟ أنا مش بحابي عليه بس أبو متولي مش غلطان. يظهر عليك غلبان. أبدا ده أنا إنسان. ما يهمنيش على كل حال ولا اللي حل الأمر. تعرفش هو فين؟ ما عرفش والله. انت بقولك لما تقابلته قابلته فين؟ هناك على الترعة بيصلي. فين المسدس؟ اسأل دماغك ليلاتي نايم عليه. خليك ورايا وخطوة بخطوة تابعني. عيني على جدع زينه والاسم متولي بدل الدموع دم يبكي ولا يخلي طبيب في البلد إلا أبوك اتقتل يا سبعة ترعة قتلوا كبير البلد وهو بيصلي. لا حول ولا. اخرس يا مجرم. شفته؟ يلا بينا. شفته هو بيقتله. يا متولي يا متولي. ايه يا احمد؟ انا شفته هو بيقتله. اه يا ابو متولي اه يا ابو متولي. الله بقى هو ده. ادي القصر يا ستي. طب انزل انزل يا حامد. صح اسماعيل. يا اسماعيل اسماعيل. نعم يا ابا. اصحى اصحى يا ابني. احنا فين دلوقتي يا ابا؟ على البر التاني يا حبيبي. يا ما انت مشغوله بده البر يا عنبة. ده ايه العز ده كله؟ ياه هو ده القصر اللي بيقولوا عليه؟ اهو ده يا سيدي. وفيه الخادم والحشم. امال واصحابه في العالي. شايفة عنابة؟ شايفة يا حامد. جنة مسحورة. حكم، ناس لها الجنة وناس مقهورة. يا رب بعقبالي. الصبر للصابرين. وده قصر مين يابا؟ قصر برهان صاحب الفدادين. الله، رايحة فين يا أم؟ ها؟ مش عارفة يا ابني. وليه بتقربي من السور؟ يا ريتني واحدة من بنات الحور. راح تتعبي نفسك يا عنابة. سيبني أبص بعيني على الجنة وخلي قلبي العليل يفرح ويتهنى. وإيش يفيد البص على الجنة؟ بحلم بيوم الهنا في قصر يجمعني. يا عنابة، دي مش جنة، دي أكبر نار في الآخرة. يا ما صحيح في البلد ناس غندارة وناس شقيانين. ما أحلى الشقة لما نسكر من عرقنا فوق جبين البحر. يا بختك بعقلك. صرحيني يا عنابة، قوليلي مالك؟ مفيش يا حامد. ما تتغريش يا عنابة. يا حامد، اشمعنى احنا بعيد العز ليه عنه؟ انتوا ناسيني ولا ايه؟ ابدا يا اسماعيل، بس امك عقلها صغير. انا رايح اقطف فردة من على الشجرة دي. لا يا اسماعيل، مالكش دعوة بحاجة حوالينا. ابا امي مالها؟ باين عليكم متخانقين. والله يا ابني نظرتك صايبة. انا تايهة. وقتنا قصير يا عنابة. الليل طويل وغريب. ده الليل حبيب قلبنا. برد ليل الشتا في جسمنا حيصير. الحب في قلوبنا مولع نار تدفي الكون وتكفي. طمن فؤادك وبكرة في الصباح نرحل. ونفوت ديارنا ليه؟ وليه يتقل مقدارنا؟ من المسا للصباح الوقت جاي قريب. طيب اهي ليلة مهما الطول. غني لي على الأرغوب. يا قصر برهان، يا قصر الظلم والظالمين، يلي حيطانك أماكن مش حجارة وطين، ياللي انت مدهون بدمي ودم ناس تانيين. يا قصر برهان، يا سجن كبير بتعاجب، ياللي ظهورك سأوها بدمعة المساكين. أمي فين يابا؟ راحت تجيب الحطب علشان ما نتدفى. عرفت يا بدري هتقول ايه؟ طبعا عرفت. طيب قول لي هتقول ايه؟ هقول يا فلانة قومي تعالي كلمي في القصر. نفرض قالت لك لا، اسود عيشتها في ساعتها واجيبها غصب عنها اوام. تعجبني يا بدري، بس اوعى تعمل دوشة او زيطة. اطمن وما تخافش. براو عليك. بص يا غفير، مين دي اللي جاية هناك؟ دي باين عليها غريبة وباينها تايهة. تكونش واحدة من بنات الناس. ومالها بتلف حوالين السرايا؟ شايف؟ شايف يا سيدي؟ اهي قربت في نور القصر. ياه، دي حاجة فوق الوصف. اكيد طلع بلاد الله لخلق الله. يا سلام، ده شعر ولا فروع دهب. اسمع يا بدري. نعمين ثلاثة. تابع خطاها وشوفها رايحة فين ومنين. اهي راجعة اهي، وفي ايدها حزمة حطب. دي رايحة يم الشط. ارجع وراها وابقى حصلني. عنابة جت لك يا قصر افتح لها أبوابك. عنابة جت لك يا قصر افتح لها أبوابك. ياللي انت يا ما قفلت في وشنا بابك. وقف عشان التحية كل حجابك. وقف عشان التحية كل حجابك. من النهاردة من النهاردة يا قصر من النهاردة يا قصر اركع لحضرتها الشورى شورتها. لا أهلك ولا أصحابك عنا بجات لك يا قصر افتح لها كمل لي يابا. اكمل لك ايه يا اسماعيل؟ الله انت نسيت غنوة الصياد اللي راح يصطاد غزالة. انت انشغلت بالموال. كمل. كانت الغزالة بتحاور. لا هو اللي كان بيحاورها. سكت ليه يا حامد؟ غيابك طالع النابة اغني لمين؟ اديني جي وادي الحطب جبته. اشولنا حب السمك وهاتلنا نتعشى. طب كمل الغنوة. فاكر غزال امبارح يا بدري؟ وهو ده يتنسي؟ النهاردة الصبح قاعد في شقتي البحري. شيء جميل. لقيتها قاعدة بعيد وعمالة تبص بعينها ناحيتنا. للدرجة دي؟ شاورت لها. وبعدين؟ من طرف عينها وغمزة سنها الفتاك عرفت انها موافقة. خلاص بسرعة يلا اندهلها وانده جوزها وياها. حالا حجبهم. خلاص يا عنابة كل شيء اتلم. خلاص يا حامد. طب يلا نلحق وقتنا بدري. استنى لحظة أصح إسماعيل من النوم. إسماعيل اصحى يا ابني. أبا خليتني نام ليه؟ سمعني بقيت الغنوة يا أبا. فضك بقى ما هي الحكاية. انتهت. انتهت؟ طب والغزالة؟ خدتها شبكة الصيارة. يا عيني يا غزالة وقعت في شبكة الصيارة. الله أما انت هايف يا إسماعيل. يا عمي يا صياد. مين؟ تعال أكلم الأسياد. أكلم الأسياد؟ إيه؟ برهان قايل لي أعديلك. ليه؟ عشان إيه تعديلي؟ عشان يسمع مواويلك. والله الطلب موجود. يظهر بإنك بالهنا موعود. إيه؟ إيه الكلام ده؟ هنا إيه اللي بيه موعود؟ برهان عايزك يا أبو المواويل. ليه؟ هو سبق معرفة؟ يعني لازم؟ ولا عشان غيري عايزني؟ روح قول له انا صياد. وفيها ايه يا صياد؟ ما هو عارف. لو كان عايزني صحيح علشان اغني له بين المساء والصباح البحر عايزني. يلا يا حامد يلا قوم بينا. اروح على فين يا مجنون؟ تشوفوا ليه منادينا. مش فاهمه ليه منادينا. يمكن من الخيرات هيدينا. النابه اتوكلي بينا. تراك المقام كبير يمكن هيكرمنا وقصده شيء يدفينا. يلا يا صياد. يلا يا حامد. يلا يا اخوانا يا رب نجينا. جبت أرغولك؟ أرغولي عمره ما فارقني، ربنا يهديه في ذا المشوار ولا يحرن علي. ساتر. على فين يا صياد؟ انت وابنك على باب الرجال. ايه باب الرجال؟ وانت يا شابة ادخلي هنا يا مورد الخدين. ايه الكلام ده يا اخينا؟ على فين انا وابني؟ على باب الرجال قلتلك. ازاي هتبقى مراتي بعيد عني؟ ما تخافش يا صياد، هي الاصول عندكم بالعكس ولا ايه؟ الله، ما تقول لي ايه قصدكم. يا فاردين الشبك صاد الشبك قلبي ماشي في حالي وكان ايه بس انا ذنبي مكتوب عليا في وسط الغيب ومتخبي مكتوب عليا اطوعك وامشي وسط البحر وما دام مرادك كده صبرني يا ربي. هي راحت يابا. ايوه يا ابني راح، وقعت في الشبك. آبا آبا نام يا ابني نام، ده الليل طويل. آبا ليه أمي نسيانة؟ يا أنا. أمي نسيانة ليه يا آبا؟ مسيرها ترجع لنا. عايز ايه يا صياد؟ روح خلي عنابة تنزل هنا. عايز حاجة تانية اقولها لها؟ وقول لها ان ابنها بطول الليل على صدري. حاجة تاني؟ وبكفاية كفاية اللي جرى منكم يا اهالي القصر. ايه الدوشة دي يا صياد؟ دوشة؟ اسمع يا بدري. نعمين تلاتة. روح قول لجوز الست عايز كام. بتقول ايه يا برهان؟ طلع مراتك هنا عندي وسيبها اوام. ايه؟ أطلق مراتي؟ أنت وقول لي، ده أنا سيد البلد. سيد البلد؟ وعلى كل حال إحنا أمرنا بتعيينك هنا خدام. والله كلامك كله مليان كفر. بتقول إيه يا مجنون؟ بقول هي يا أولاد الأصول خدام هنا بالأمر. أنت عارف بتتكلم مع مين؟ لا مانيش ناسي، مانيش ناسي اللي انت عنوان للفساد والظلم. تكونش ناوي تخلص عمرك الليلة؟ يا خسارة العز فيكم يا اهالي الفجر. طولت بالي عليك مش عشان خطر. يا ظالم يا ظالم، كفاية ظلم، فرقت ليه بين الولد والام؟ شيله يا بدري. اوعى تقرب لي، بيني وبينك وانا جرحي لم يتلم. انا قلت لك على الحل، شوف ناوي تعمل ايه. اسمع يا برهان، ناديلي عنابة هنا أسمعها. تسمعها إيه يا صياد؟ أسمعها إني خارج عشان يبقى حداها علم. تعالي يا عنابة. نعمين يا روح. أمه أمه تعالي يا أمه. لا يا إسماعيل، دي مش أمك، دي واحدة متغندرة ومغيرة توبها. أمه أنت سايبانا ليه؟ طبعا نسيت ابنك وجوزك. عنابة ايه؟ عايز منها حاجة يا صياد؟ كلمة واحدة ما فيش غيرها، بسرعة قولها. كيد النساء كيد من بدعوهم والتهارب، اتحزموا بالحنش حي ويتعصبوا بالعقارب. ادخلي يا عنار. أما تعاليلي يا أما. ها لسه عندك أي شيء يتقال؟ فوت أمري لصاحب الأحوال. اتوكل على الله. طيب يا برهان، بكرة على الصابرين شمس الحياة تطلع وكل شيء لزوال. غوط يا مركب في وسط الموج وسايرها، دي دنيا يا موج وبتسقنا مقادرها، مكتوب علينا نعيش العمر في بحرها، والشاطر اللي نجا واللي غرق ياما مهما يخاف منها مهما يحازرها. جوزك بعتلك ورقتك يا عنابة. وبعد ايه بعتها؟ قوليلي يا حبيبتي. أيوة يا حبيبي. تروحي فين النهاردة؟ أروح على مصر أتفسح. يا غفير وضبوا لنا كل شيء للسفر واسبقونا. اوعك يا متولي تسيب الطار وتصهين، طول ما انا عايش وفي روح طار ابويا عمره ما حيروح. ده مش طار ابوك وحده يا متولي، ده كل اهل البلد. وابويا ايه؟ ما هو ابو كل البلد. وناوي تعمل ايه؟ اللي يعمله ربنا هيكون. مالك يا عنبتي مشغولة عني بإيه؟ بفكر اعمل ايه. في ايه؟ في اللي محاوطني. مين هم دول؟ ما هوش وقته. ازاي ما هوش وقته؟ قوليلي على الحقيقة. بعدين هقولك. وليه بعدين؟ عشان احنا رايحين نتلم على روحنا وعايزين شيء يفرح. ما يحلالي فرح طول ما انت مشغولة. مانيش مشغولة دلوقتي. بس انا مشغول ومش معقول هينالي فرح ولا نوم. عايز نرتاح؟ وانا ارتاح. نأجل كل شيء اليوم لحد ما نرجع العزبة. اسماعيل. ايوه يابا. انت رايح فين؟ هجيب القارب التاني وانزل معاك البحر. لا مفيش داعي، خليك هنا على الشط مستني. وتروح لوحدك ليه؟ وهيحصل ايه؟ البحر غدار. ولا يهمك. ما تضربوناش، ما تقتلوناش. قلنا لكم الاول ما تشغلوناش. ورانا عيال، ورانا ديار مفتوحة، ورانا امر من برهان. على فين تودونا؟ على الارض اللي شرقانا وطلبانا احنا والمية. ايه ده يا سيادنا، مفيش في لبكو حنية. والله ما بايدينا يا ناس. اعمل معانا ثواب. برهان ما بيرحمش. طب احنا مش ماشيين، هنخلي يومكم طين. اضربوا يا ناس. اهي ما قلت ليش السر ايه؟ فيه ناس كتير عندنا. مالهم يا عنابة؟ ابدا ما يعجبنيش عمايلهم. فين؟ هنا في القصر؟ ايوه. منهم الملعين طبعا ما يرضكش. ده انا برهان يا عنابة ليا مقام عالي. لكن دول عيالك برضو مهما كان. ولادي هقطع رجلهم. بلاش فضايح، روح بالهداوة قول له. هداوة؟ هداوة ايه يا عنابة؟ ممكن تقول لي هتعمل ايه؟ احسن طريقة لهم ينطردوا من البيت كلهم. شوف ظلم برهان واسود قلبه بعياله، سمع كلامها وفاكرها هتبقى له. طرد ولاده عشانها يا سواد حاله، ده ظلم والظلم مهما طال وله آخر، ساعتها ما ينفع جاه وانا ماله. اقعد يا بدري، في حاجة عايزها؟ ايوة، في قلبي حبة كلام. تقدر تأجلهم؟ ما اقدرش أأجلهم. مش قلت لك يا بدري تتصرف؟ دول كلمتين على القصر. كلمتين على القصر؟ طيب بسرعة قلهم لي. ما تأخذنيش، العشرة لها أحكام. طب خش في الموضوع. عنابة دي اللي نسيت جوزها وأوطانها. مالها يا بدري؟ بكرة راح تنساك. عنابة تنساني؟ عنابة لا تسوى ولا تساوي. بتقول ايه يا غفير؟ بتقول ايه؟ عنابة؟ ازاي يا خدام تتجرأ على النسيان؟ اش عنيجة عنيجة عنابة ست البلد. يعني ده يرضيك بعد السنين الطويلة وخدمتي فيك؟ خلاص نسيتني وهنت عليك كده؟ تسمع كلام خدام كأنه ما قال ولا عاد. الواد ده لازم ينطرد. ينطرد؟ امشي يا واد، مالكش في القصر ده عيش. اشمعنى بدري اللي هتبقي عليه؟ مولاد سعادتك برضو هانوا عليه. الخير يا اهل القصر. جمعتوا القطن يا راجل؟ ايوه جمعته. طب وعايز ايه؟ عايز عندك الهالم، روح اتفاهم معاها. سالخير يا هالم. انت بسرعه قول لي عايز ايه. الفدانين القطن يا هالم. مالهم الفدادين؟ جابوا 10 قناطير. وراحوا فين؟ في المخزن الابلي. وعايز ايه؟ لو تكرميني بسلفة يا هالم. مفيش سلفة ولا غيره يا هالم. انا طلعوه برا. حد شافك وانت جايه؟ لا يا ستي، حد جوه. حاضي، عملت ايه؟ رحت للشيخ اللي في وسط البلد. وقال لك ايه؟ ما لقيتش عنده الدواء. والحل يا بهية؟ موجود يا ستي. قولي لي عليه يا بهية. الحاجة نوحاية عندها طلبك. يبقى لك الحلوان. كل شيء جاهز بعون الله. طب فرحي امال يا بهية. الفرحة في صبرين. صبرين؟ مين هي دي صبرين؟ حتة بنية زي لقطة القشطة. منين جبتوها يا بهية؟ ده شغلنا يا ستي، والدور عليكي بقى. القصر رح يعلم بإني في شهرين. خدي يا بهية. إيه دول يا ستي؟ 50 جنيه. ده كتير يا ستي. بعد الولادة تاخدي كمان 50. ربنا ينفعك يا ستي بسلامة. مع السلامة. Oh. عندي حتة خبر يتهزلوا قلبك. وأنا عندي حتة خبر تتهزلوا روحك. إيه الخبر قول؟ شفت الوزير النهاردة. يا ألف نهار أبيض، الوزير؟ طبعاً، وبكرة معزوم عندنا. مناسبة حلوة، تبقى عزومة بفرحتين. وضحي لي حبتين. أصلاً يوه، أصلاً حامل وفي شهري. آن الأوان يا عنابة. أخ، لما ربنا راد ده أحلى خبر عندي. أما لو تكمل الفرحة؟ تكمل بإذن الله. أنا قصدي تيجي بنية. اشمعنى يعني البنية؟ نفسي أخلف بنت أمورة. وتطلع لأمها طبعا حلوة وسنيورة. وانت يا حبيبي تحب البنات؟ وانا خدت ايه من خلفة الصبيان؟ طب ادعيلي، اطلب من المولى يديني بنت. بإذن واحد أحد هتيجي بنت. دقوا الطبول يا أولاد وزغرتوا وفرحونا مؤدبا. تصوري كأني لسه حبقى أب. وبعدين يا رجالة؟ ولا قبلين، نروح للقصر ونقفله. وإيش يعمل الوقفة قدام القصور؟ الكترة تغلب الشجاعة. هي فكرة كويسة فعلا، بس لو يرضى يقف قدامنا. هو حيعبر حد منكم؟ سلام عليكم. والله جيت في أوانك يا أبو حنين. أظن ما بتتكلموا في حكاية القصر. القصر باع القطنة ليلة امبارح. طب ما أنا عارف، وعشان كده جيت لكم. دبرنا نعمل إيه؟ نروح نهجم على قصره وناخد حقنا منه. افرض ما كلمناش. غصب عنه يتكلم. طب يلا بينا. يلا، ما حدش منكم يتكلم هناك، سيبوني اتفاهم معاه. اعمل ما يحلالك وادحنا معاك. تعالوا قبل ناخد بعضنا ونروح لمتولي. برضو فكره، وهو متولي ينفعنا. مش قلتلك البنت تطلع لامها؟ على فكره فيها شبه مني. ابعد يا خينا من النجوم. اسمع يا غفير، لابد نقابله حالا. القصر مش فاضي عشان يسمع كلام فارغ. يا غفير استشي، كلامنا مش فارغ. طولوا بالكم يا رجاله، احنا هنقابله. يعني هنقابله؟ هطخ فيكم بالعيار. ارمي السلاح يا غفير وخليك شهم، احنا جايين من غير سلاح، سلاحنا الحق. الناس دي عايزين ايه؟ اقعد انت وسيبنا كلمه. خديني معاكي اسمع ايه طلبهم. لا اقعد انت، انت ما انتش هنا. عايزينه يسمعنا وياخد ويدي في الكلام معنا. انت عمركم زقزق ومش هيحصل لكم. طيب استنى يا غفير. خليك مرتاحة يا ست، دول شوية مهبولين. اخرس يا غفير اخرس، او قول كلام معقول. ايه اللي انتوا عايزينه؟ شوية من حقنا الضايع في بطن القصر وبطنك. عيب يا رجالة، خلوا في راسكم عقل. العقل طار منا يا ست زي ما طارت حقنا. التفاهم باللسان الحلو احسن من الشتيمة. دخلينا القصر نتفاهم معاه. اللي انتوا عايزينه مش موجود. ده جوه واحنا شايفينه. انا قلت مش موجود. وانا قلت لك موجود. انت اسمك ايه يا جدع؟ ما يهمكيش الاسم، دخلوا ايه الاسم في الموضوع. اقدر اتفاهم معاكوا يا رجاله؟ ما نتفهمش مع حرمه كده. خلاص خليكوا مطرحكوا، انا هعرف افرقكوا واشتتكوا. يا غفير. لعمين يا ست. خليك قصادهم هنا، راح تيجي هجانه تربيهم، تعرفهم مقامهم ايه. الشمس راح تطلع وتحرق قلبكم يا وحوش. بكره نرجع دمنا من عروقكم، بكره نسحقكم. عملتوا يا رجاله ايه يا احمد؟ انت فين يا متولي؟ تعال معايا، خليكم هنا يا رجال. انتوا رايحين فين؟ خليكم انتم هنا لحد ما يطلع الموجود، وانا ومتولي رايحين سكه مفتوحه. ربنا يوفقكم بحق جاه النبي. 3 دقايق بالعدد. البحر زعلان بيه، ده عمره ما عملها، لابد ما فض بيه. البحر لما يهيج يبقى خطر وفظيع. ما يلا بينا نقول دلوقتي يهدى ونبقى نكمل الرحلة. ازاي حيهدى وهو بالشكل ده؟ استريح بس يابا. يا ابني نرجع، يا ويلي اللي يقف وش الموت. طب لحظة واحدة أجر الشبك. امشي جنبي يا غفير. جنبك اهو ومعايا سلاح. ما توديناش من السكه اياها. مفيش مخلوق يقدر يهوب ناحيتك. الوغد جاي هناك اهو. بس ده معاه الغفير. ما هي دي شطارتك بقى. طب سيبهم يعدوا، بس تبقى كتفه وانزع سلاحه. ما كانش من رأي الصواب اسافر الليله. هاي هاي هاي اوعى تتحرك يا مجرم، اتركن هنا على الشط اهو. كده عملتوها هي دي مرجله؟ لا انت ارجل مننا. ايه اللي ناويينه؟ تقتلوني؟ احنا ما احناش قتالين ولا احنا قطاع طرق. امال ايه اللي انتوا عايزينه؟ الحق يرجع للبلد. ان كان على ده الامر انا موافق. امضينا على الورقه دي. طيب ممكن اقراها؟ كبريتة متولي. خد يا احمد. اقرا يا سيدي. طيب مفيش مانع، ده حق الفلاحين في القطن. انا ده في لسه حقوق وحقوق. كل شيء يترد لاصحابه. امتى؟ باذن الله بكره تعالوا لي. طيب اتوكل على الله. قلته يا ابو ابراهيم. انا تحت امر الست عنابه، اطمني. الليله هيكونوا هنا. لو كانوا الف او الفين هخليهم حتت فتفيت. يا ما انا خايف عليك منهم. ده انا الاشمون يا ست. قدموا يا رجال، قدموا يا رجال. نتقدم احنا اولا. خلوا باركم برضو مهما كان. انا هستخبى هنا وسقطهم ورا بعضهم. شد حيلك يا اشموني. ما تيجي يا احمد نروح للقصر جوه. يا رجاله اول ما تسمعونا وتعرفوا ان خناقه راح تحصل تعالوا. احنا مستنيينكم هنا ومخليين بالنا. جبت الورق وياك؟ ايوه جبته. اي الحقونا الحقونا، بتولي يا رجاله، بتولي مات، بتولي قتل، بتولي قتل. هجاني كبير يا نسوان، اغلوا طرحكم. انت مين يا دخيل؟ انا الاشمون يا ملايين. هو اللي قتله، هو اللي قتله. اضربوه اقتلوه. ادخلوا يا حي. اي اه يا ناري، انا هعرف اتصرف، هعرف اتصرف. ايه يا فندم مزيجي؟ اوعى تسيبه. رجالتي جايه هناك اهي. اضربوا يا اولاد، اضربوا من مليان. فلاح قرب حدايه. انا غلبان يا اشموني، ما عنديش زاد ولا زواد. رجع المحصول. وحيات نبينا محمد ما عندي منه شيء. وفين الغله ودتها؟ كلوها العيال. طب تاكل انت كمان، نيموه. انا مسكين، انا عندي عيال والله مظلوم. نيموه في الارض. اي اي هتدفع ولا ما فيش في العين دموع. بطل بكى. طيب حاضر حاضر حاضر، بس سيبني انا في عرضك وعرض الست. هتتبع حبيع البيت يا اشموني، وامري وامر عيالي للمولى. انتوا رايحين فين كده يا ناس؟ ابو ابراهيم بعتهم يبيعوا البيت. ما حدش يقرب ناحيته. ابعد احسن لك. ابعدوا انتوا، محدش مالي عينك. لا خدوا كده. يا ابن عبد العال، طيب هنبعت لك الاشمون. لو كنت رجاله بعتوه. ادخل في بيتك يا راجل، واوعى تخاف من حد، انا حارسك. Oh. يعني حتة ولد حيغلب الأشموني؟ طب أنا حارف إزاي ربيه؟ لو خلصتنا من ده الجدع يبقى كرم زايد. وإيش كون ده الجدع؟ وجعص منه راح. أنا في انتظار موته. ممكن أقولك إنه مات وخلاص. لو تقع في ايديا اديني وقعت في ايدك اهو. خدتني خيار. لا والنبي نسيت ابرزك بسكنتك ده اهي. هقطع ايديك عشان ما تتمدش على مظلوم. مش معقول الواد ده ايه؟ شيطان؟ ابو ابراهيم ينضرب وتتقطع ايديه؟ لابد يا حبيبي تتصرف. حالا راح اتصرف ما دام الخطير انجرح. روح للوزير حالا. يا غفير طلع البغله، هسافر مصر دلوقتي. جبت السلاح يا غفير؟ جبته طبعا. خليك مفتح عينيك. ربنا يستر. اقف عندك. الحقوني، اقتلوا اقتلوا، احمل النهارده العالي اقتلوا. سلامتك يا حبيبي، ألف سلام. خلاص يا عناب. حتسيبني يا حبيبي؟ فين المحامي؟ لسه خارج يا دوب. نفذ اللي قلته. أيوة يا حبيبي حصل. أموالي وأملاكي وأطياني لي أنا وصبرين. واللي ضربني ده عملوا له ايه؟ مسكوا الولد ودخلوه اللومان. عليه العوض ومنه العوض. اسمعي. نعمين يا حبيبي. هي فين صبرين؟ مش قادرة تمسك نفسها. تعالي يا حبيبتي. نعمين يا ماما، بوسي ايدين بابا. حاضر يا ماما. ازيك يا بابا؟ ازيك بنتي. ما تشد حيلك كده. بابا بابا بابا بابا. مع السلامة يا بابا. مع السلامة. مع السلامة. أظن كفاية كده. الحمد لله خير ربنا ياما. بقولك ايه يا ابا؟ ايوه يا ابني. انت تقعد تستريح. واستريح ليه؟ خلاص بقى يا ابا، الدور اصبح عليا. ده انا عاشق البحر. صحتك يا ابا ما تساعدكش. صحتي في البحر تتحسن. على كل حال انا بيك متباشر. الله يبشرك بالخير يا ابني. طب يلا يابا اضرب لي على الأرغول وغني. عيني على بحر كانت مي في الحلاوة. يا ما سأني وواسى وحدتي، يا ما وبدمع عيني ملا قلبي ألم. تسمحيلي يا نينا أقول لك كلمتين؟ قولي يا حبيبتي. أوعديني ما تزعليش. حد يزعل من حبيبته؟ أنا شايفة المحامي. المحامي ماله يا صبرين؟ قولي يا صبرين اتكلمي. يا ريتني ما اتكلمت. صبرين بتخبي على أمك حبيبتك؟ أصلي مكسوفة يا ماما. لا ما تكسفيش. أقول لك يا ماما. إيه؟ المحامي ماله يا حبيبتي؟ بينك وبينه إيه؟ صبرين ما كنتش أستنى السؤال ده. مش قلتلك راح تغضبي مني؟ ما أغضبش منك ليه؟ وده سؤال ينسئل. ما تأخذنيش، أهل البلد خلوني أقول وما اختشيش. أهل البلد؟ مالهم ومالنا يا صبرين؟ مالهمش يا ماما، بس الحكاية أصلها زادت على الصبرين. وبيقولوا إيه الملعين؟ أبدا يا ماما، دول معذورين. بتدفع عنهم؟ ما دفعش ليه. وتيجي على أمك معاهم؟ أمي، يا ريت ما كنت أمي. صبرين صبرين بتقولي ايه؟ اوعي حد يكون. اسمعي يا بنتي، انت بنتي بنتي صدقيني يا صبرين. وحد قال غير كده؟ طوعيني يا بنتي، خليكي في صف امي، خليكي ماشية على الطريق المستقيم، ما تزوديش عن كده، ما تكلميش امك كده. يا ماما انا لسه حسأل وحسأل، بينك وبين المحامي ايه؟ علشان تعرفي انت ولا علشان اهل البلد؟ انا واهل البلد واحد. ايه؟ انا عنيهم عليكي، انا ودنهم على بابك، وفوق كل ده واكتر انا اهلك واصحابك. صبرين انا حبي ليكي كبير، وانا حبي لاهل البلد، انا قلب اهل البلد في القصر. اخ ما كنتش اعرف كده يوم ما خلفتك، لو كنت اعرف. ما كانش الحب ينبت في أراضينا. كلام غريب وعجيب، ولا له أصل ولا معنى. أنا عارفة اللي له معنى. وسكت ليه عنه؟ علاقتك بالمحامي ياه. أنت إيه عايزاه؟ المحامي ما يجيش هنا. بس أنا عايزاه. وضحي غرض. القضية والفلوس والحساب وحاجات كتير. كل ده ما انتهى من بعد مدة وراح. بصراحة لأجل ما تسكتي، واحد بحبه وحبني كده هو، واللي ما فاتش عليه في القبر شهر. اللي راح أهو راح، بتهنى باللي جاي. هو ده غرضك، الهنا وخلاص، ما همكيش اللي راح ولا همك اللي جاي. وادفن شبابي ليه وانا هبقى متهنية؟ يا معجبانية. سيبك من الافكار دي يا حبيبتي، سيبك انت من اللي في دماغك. اخ يا اللي ما عرفتش افكر من زمان، من يومها. طبعك يا ماما غريب. يا ماما شوفي يا بنتي، انا مش هقولك غير تلات كلمات، مصيرك تعرفي طبعي. عجبي على ناس تبيع الود وتخونه، ويجون ضناهم ولجل الخسيس تمشي، ونشي مع ناس بترعى الود وتصون. ايه السبب يا ابو؟ في ايه يا اسماعيل؟ دايما غناك حسنان وله معاني بعيدة. السبب ربنا يعلم، دور القارب عشان نرجع. ما تيجي نكمل الرحلة؟ بلاش يا ابني، كفاية اليوم كده. البحر هادي ورايق ومواويلك تروقنا. لا يا اسماعيل، ما اقدرش اوصل لتاني بر. كفايه. كفايه ايه؟ كفايه اللي جرى منه. وايه جرى منه؟ يا ريت اللي جرى مكان. في يابا سر في حياتنا؟ لا يا اسماعيل، ان كان هناك سر يبقى في خوفي عليك. شفت يا ماما، عرفت انك عشان الجاي هتسيبيني لوحدي. ومين قال اني هسيبك؟ تفتكر يعني حروح وياكي عند... هتروحي مصر يا حبيبتي. أعمل إيه فيها؟ تبقي قدام عيني. أنا مش حسيب بلدي. صبرين يا بنتي، اسمعي كلام أمك. بحب بلدي يا ماما وناسها، أهلي وأحبابي. آه، ما هو أنت فعلا بنته. ما أقدرش أغيب عنه. يا بنتي روحي في طريقك لوحدك. مش عيب تقولي الكلام ده؟ مش قادرة أهرب من عينين الناس. ومالها عيون الناس؟ معذبين. اهربي منها. اهربي انتي. انا مسافرة ومش راجعة. تعملي طيب؟ هتفضلي للعذاب. انتي العذاب، لو تسافري حستريح. اخ، عليه العوض في البنت، بس مش ممكن حسيبها. عن اذنك. استني بقولك، انا عايزة انام. بكرة هتسافري. لا مش هسافر. طوعي امك. ما اقدرش اطوعك. هخليكي تطوعيني. احمد ابن عبد العال. حس، وطي صوتك. طب خش يا احمد، اقلع هدومك دي. خلي الخبر مستور. هربت ازاي؟ مفيش داعي. وناوي تعمل ايه؟ يمكن اعيش في البحر. تخطيش يا صبية، صبري. أنا كنت فاكراك عاقلة. أنت السبب يا بهية. غلطت غلطة وعايزاك تسامحيني. أنا مسامحاك يا بهية، كلنا بنغلط. وديكي ورثت ورث كبير. ما مش عايزاها يا بهية. بتقولي إيه؟ ده مش من حقي اخده، ده دم الناس، دم اهل البلد. مانيش عايزاه، مانيش عايزاه، مانيش عايزاه. مساء الخير يا ريس. مساء النور. ممكن تاخدني معاك؟ على فين العزم يا ريس؟ بلاد الله لخلق الله. شغلتك ايه بالظبط؟ شغلتي فلاح وعايز اشتغل صياد. وايه اللي منعك تشتغل صياد؟ تاخدني معاك تجربني؟ ايدي على ايدك والرزق بيد الله، وربنا يكرمنا من فضله. جهزت الشنط يا غفير؟ جهزتهم يا ست. وسيدك فين؟ سبقنا بره عند باب القصر. طب قول له يستنى لحظة، لحظة واحدة أشوف صابرين. حاضر يا ست. صابرين يا صابرين، صابرين صابرين، هربت هربت المجنونة، ما تيجي نركن على الشط حبة. الدنيا ليل يا أحمد، الفجر قرب يبان. مين دي اللي جاي هناك؟ الله، راح فين يا صبية؟ وراها يا سمعة. هات القارب يا أحمد اتلقى مني. أهو على مهلك اسماعيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه كده يا صبي؟ نايمها في القارب وسيبها لما تفوق. ايه يا جماعة حصل ايه؟ حصل خير يابا. مين الصبية دي؟ باين عليها بنت ناس. ما سبتهاش في حالها ليه؟ ده انت مش فاضي. يرضيك نسيب حرمة في وسط الطريق؟ آخ يا ترى انت فين يا صبري؟ مسيرها ترجع يا ست، يعني هتروح فين؟ عنواني اهو، اديه لها لو شفته. انا صدري مفتوح لها في كل وقت. يلا بينا. مفيش فايدة يابا، لازم تروح القصر. ما اقدرش يا ابني، ما اقدرش اروح القصر. لابد ما نودي الصبية لأهلها. الحقيقة مش عايزة اروح القصر. امال تروحي فين يا صبية؟ اروح لقلبك يا اسماعيل، دخلني في صدرك وخبيني. يا حبيبتي يا صبرين، اهلك لابد يشوفوكي. وحتى اهلك كلهم حبوكي. انا اهلي كل البلد، ما عرفش ابويا مين. مش انت بنت عنابة؟ ولا بنت برهان. ده شيء عجيب والله يا اخواتي. ما تتعبوش نفسكم، انا اقول لكم على السر. قول لنا يا احمد السر يطلع ايه؟ ما هوش وقته، المهم نوصل للبلد قبله. طوعينا يا صبرين. عشان خاطرك هروح وياك. يلا يا احمد، يلا يابا. تعال هنا يا خبير. اعملوا معروف يا جماعه انا معذور. خدوه بحاله وابعدوه، محدش يقتله دلوقتي. انا في عرضكم، اعملوا معروف. عنابه فين؟ طوعوها، اوعوا تسيبوها، لفوا حواليها السلوك والحبال. استنى يا اسماعيل، ابعد عن اللمه. ايه الحكايه؟ ما تقول لي يا احمد. ده يظهر معركه كبيره دي من غير شك. واي القصر؟ انا خايفه من. ولا يهمك. اوعى يا اسماعيل امسك. هتعمل ايه؟ اوعى يا اخي هناك. ده المحامي، المحامي بدها قتلته يا احمد. برافو عليك. مين ده اللي قتل؟ الندل ابن الندل. ايه يا رجاله اضربوها. استنى يا رجاله. ايه حفلون يا سفاحه؟ وانتهي بخلق، روحوا شوفوا شغلك. احنا بنشوفه. طولوا بالكم يا رجاله. احمد، احمد يا رجاله، احمد ابن عبد العال. سيبوا عنكم امرها. خذ السلاح يا بطل. عنابه، عنابه، عنابه. انت مالك يابا متحير؟ انا قلبي بياكلني وكرهتها من اول ما شفتها. حيقتلوها، حيقتلوها. هتتقتلي يا عنابه. عارفة عايزين ايه يا سفاحة؟ نسيتي خلاص؟ نسيت اللي اتعمل فينا؟ اوعى تقرب. انا مش هقرب لك، لكن خدي خدي. طاري وطار اهل البلد كلهم. خدي يا احمد. اتهموك يا عنابة. تبكي ليه يا اسماعيل؟ انا ببكي للمظلومين. الظلمة وراح، راح وكل شيء بأوان. صبرين، صبرين يا رجاله. سيبوها. اوعوا تكلموها. بنت القصر. ابدا، انت مش بنتها. ولا بنت برهان، انا اللي عارفه سرها. دي بنت واحد منكم. انت الوريثه يا صبرين، انت الوريثه. وانا ومالي وحالي وريثه لكم. ده انا بنتكم، انا حته من لحمكم رجعت لكم. طول عمرنا يا صابرين، من يومنا يا صابرين. وهي جت لكم صابرين. صابرين صابرين صابرين. نعمين يا رجاله. اليوم رح نكتب كتابك على احمد. شوفوا يا رجاله، صابرين لاسماعيل، وانا ابقى راضي ومبسوط. اسماعيل ايوه، اسماعيل ابن البحر ابن الصياد، الراجل الشهم اللي رجع لي حياتي، اللي انقذني من الغرق. هو فين اسماعيل؟ هدول اسماعيل. انا هو يا رجاله. مساء الخير يا رجاله. الف نهار ابيض يا اسماعيل. ده انا حياتي وحياه اهل البلد نورت. يا رجالة دعوا الطبول زغرته، غنوا وهاتوا المنشدين ورقصوا. يلي سمعت الحكاية وشفت آخرتها، عنابة فين يا جدع راحت وفاتتها؟ عبرة لنا كلنا قلنا حكايتها، عشان نسيب الطمع والظلم لأصحابه. يلي سمعت الحكاية كنتم مع عنابة، ملحمة شعبية عن موال لإبراهيم موسى، كتبها للإذاعة خيري شلبي. صور الشخصيات سناء جميل في دور عنابة، شوقي بركة حامد، محمد الدفراوي أحمد، سناء مظهر صبرين، فرج النحاس برهان، زوزو شكيب بهية، أحمد الشناوي متولي، أبو ضيف علام بدري، نظم رزق الغفير، عبد العزيز مكاوي إسماعيل، فايق بهجت الأشموني، حسن حسين الفلاح، بالاشتراك مع محمد بهجت، سمير عبد العظيم، سمير صادق، محمد غنيم، وعلاء الدين ماهر. ألحان كارم محمود، غناء كارم محمود وأبو دراع. المخرج المساعد عصام لطفي، وساعد في الإخراج حسين عثمان. عنابة ملحمة شعبية من إخراج فتح الله الصفتي.